الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تعملوا إيه يا محمد؟ فلازلنا في الفائدة الأولى من هذا الكتاب العظيم، ويعني في الحقيقة أبشر إخواننا الذين هم من طلبة العلم وعندهم امتحانات أن الدرس الفائت في الحقيقة أنا ما خدتش بالي من الساعة، فالنهاردة أخبرت أن احنا قعدنا ساعة تقريبا بين الأذان والإقامة، فإن شاء الله هو الوقت محدد أن بعد الأذان بنص ساعة نكون خلصنا الأسئلة وخلصنا كل حاجة إن شاء الله. كذلك إخواننا اللي ذهبوا بالأمس أنا في الحقيقة كنت مريض لمسجد العين شمس، كنت مريض ولعل ذلك يعني ظهر صح؟ صحيح مش يعني حمراء؟ بتوجعني؟ هو بيقول عينك بتوجعك أهو، فأنا ما استطعتش الحقيقة أن احنا أن أنا أذهب، وإن شاء الله موعد الغد في الدرس الأمرية كما هو إن شاء الله عز وجل. كذلك بعض إخواننا بيقول إن إحنا عندنا امتحانات وممكن ناخد أجازة، فمش عارف بقى ده في الحقيقة معرفش هو جمهور الناس اللي ممكن نعتزل لهم أسبوعين مثلا، ولا ده رأيكم إيه أنتوا؟ يعني ما ناخدش أجازة؟ يبقى نزلوهم من على الموقع، خلاص يبقى نزلوهم من على الموقع. وبمناسبة الموقع برضه عشان إخواننا اللي بييجوا من أحيانا من بعيد وبتحصل لي أنا ظروف وما بجيش، بص على الموقع الصبح وشوف هتلاقينا أنا حاجة ولا لأ، هتلاقيني انا قاعد لك على النت كده اقول لك انا جاي النهارده ولا لا. ذكر الامام ابن القيم رحمه الله من فوائد سوره قاف العظيمه، واحنا قلنا ان ده مرتكز نرتكز عليه ونسير به الى الله عز وجل. وانا اخواننا ارجو بقى يعني في الحقيقه النهارده درس اليوم في غايه العظمه، عظمه، لان انا لازلت يعني انا منذ زمن وانا متعجب من الحديثين دول، الحديثين بس في الغفله يصفون عاقبة الغفلة ويصفون كيف يغفل الإنسان، إزاي بيحصل له غفلة، والغفلة هي من صفة القلب، الغفلة هي من مرض القلب، يعني ده مرض عضال يصيب القلب. فأنا أرجو منك كده اليوم أنك تهدى الإخوة بقى، أي حد محمول ولا حاجة، عشان تعي الكلام ده جيدا، لأن ده هو عمل، هو ده حديث العمل النهاردة، حديث العمل. الغفلة دي مشكلتنا كلنا، الإنسان بيأتي والله العظيم يقدم رجلا ويؤخر أخرى كما يقول السبكي، ويستهون الخطب ويراه شيئا إمرا، وهو يتحدث عن هذه الأشياء، يعني غافل يحدث من يظنون أنهم غافلين. مشكلة الغفلة هي دأبنا، لماذا نحن لسنا كأسلافنا؟ احنا قاعدين نعد إن شاء الله عز وجل الخطبة القادمة هنا عندكم بدلا من الأولى الشهر ده بس، إنما احنا الأولى زي ما احنا. وأنا أنظر إلى قتيبة بن مسلم وعندنا فتح الصين، سمرقند وكشغر الحته بقى بتاعت باكستان وافغانستان وانت رايح لحد الصين كده، وقف لحد الصين، ولولا ما قدر الله عز وجل عليه ان مات الوليد بن عبد الملك فجاء سليمان بن عبد الملك فكان بينه وبين قتيبة شيئا من الإحنة، فعزل قتيبة فقام قتيبة في وجهه، يعني كان احداث كده. الشاهد هو الانسان بينظر لقتيبة بن مسلم. بالامس بس وانا قاعد كده خطر ببالي، وانا يعني بيبقى عندي خطبة دايما تدور في بالي كده، فخطرت في بالي قتيبة، قلت الراجل ده صنع كده ازاي، وانا زعلان يعني في نفسي مش عارف ازاي دي الناس دي بقوا كده ازاي. فوجدناهم ايها الاخوة اخذوا الامور بعلم وجد، يعني تعلمت النهاردة شيء. مش خلاص بقى احنا التقينا مع الاخوة، انا نفسي بقى لنا زمن واحنا الاخوة يجلسوا بعضهم مع بعض، يلتقون في الدروس، يسلم على بعض وازيكم خلاص شفنا بعض، وهو ده اللي احنا خدناه من الدرس. هو وان كان من الفائدة العظيمة الا انه ينبغي لنا ان ننتفع. قال الحسن البصري: كلمة من الحجاج سمعتها لا زالت تجأ في إلى الآن، يعني قاعدة توخزني كده تخبطني كده لحد الآن. قال: فلينظر امرؤ منكم إلى ساعته كيف ضيعها كي لا يندم عليها بين يدي الله عز وجل غدا. إن الإنسان كله عبارة عن أوقات، الوقت اللي عندنا ده ثمين جدا لانه هو عباره عن عمرك. فدرس النهارده يعني مش عايز اطيل في المقدمه، عايزين انا اود من هذه المجالس ونود من هذه المدارسه ان انهض وتنهضون الى ان نصير على شاكله اسلافنا، على شاكله هؤلاء، بدل من ان احنا مش هنفضل دايما نذكر سيارهم ونمصمص الشفاه وسبحان الله كيف كانوا ونتعجب ونسكت. لا، بل ينبغي ان يكون هناك خطوة عملية. تعرف عمر بن عبد العزيز صار عمر بن عبد العزيز ليه؟ لان عمر بن عبد العزيز خرج فنظر في نسبه، نسبه من جهة امه لقى في مين؟ عمر بن الخطاب، فقال والله لأتبعن سيرته، انا امشي زي جدي عمر بن الخطاب. فتزهد الى ان ذكرت الكتب سيرته، صح ولا لا؟ وبيطلع نور الدين محمود زنكي يقرأ سيرة عمر بن عبد العزيز يقول: لأكونن على سيرته. فيزهد نور الدين زهدا يحرج من حوله من الأمراء، يعني رجل الدنيا تحت قدمه ومع ذلك في هذا الزهد. وحكى مثل السالفين. الشاهد أيها السادة، احنا عايزين بقى يعني كما يقول القائل: ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي. اليوم ينبغي أن يكون هناك عمل، وما أجمل وألذ التعب لله عز وجل. كل يوم أنت شايف نفسك ترتفع خطوة كده شيء في غاية اللذة، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: ما فحواه وإن لذة قهر النفس في مجانبة الهوى تفضل بكثير جدا عن اللذة التي يصيبها المرء من إصابة هواه، يعني لما يفعل المعصية أو يفعل ما أمره به هواه. نريد همما أيها الإخوة. فذكر ابن القيم من عماد سورة قاف ذكر الآخرة، وعرضنا عليه وقلنا أن المرء يوزن عند رسول الله في ميزان الشريعة. مش سفيان ابن عيينة بيقول إيه؟ إن رسول الله هو الميزان الأكبر، رسول الله هو الميزان الأكبر نقيس عليه الناس. فالإنسان الذي لا يكثر من ذكر الموت لا يساوي في ميزان رسول الله شيئا. مش احنا ذكرنا الكلام ده المرة اللي فاتت، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مات رجل من الصحابة فمرت جنازته فأخذوا يثنون عليه خيرا، فأخذوا يذكرون من طاعته ومن عبادته ومن كذا، الصحابة كلهم بيتكلموا والنبي ساكت. فلما سكتوا قال صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر من ذكر الموت؟ قالوا: لا. قال: هل كان يخالف كثيرا مما يشتهيه؟ قالوا: لا. قال: ليس صاحبكم بذاك الذي تظنون، صح ولا لا؟ يبقى ليس له وزن. يبقى من الـ من الـ من الـ الصوى من الـ الـ الـ الإضاءة المصابيح اللي على الطريق التي تضيء لنا أن نكثر من ذكر الموت. ولذلك عقب الله عز وجل في هذه السورة حينما ذكر وجاءت سكرة الموت بالحق بعد أن ذكر مشاهد من يوم القيامة قال إيه؟ لقد كنت في غفلة. حينما لم تذكر الموت كنت في غفلة. ما هي بقى هذه الغفلة؟ إيه يعني إيه غفلة يعني؟ شوف بيقول ابن القيم، يقول: ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن، شأن إيه؟ الموت والقيامة والآخرة، الإنسان في غفلة منه، الذي هو حقيق بألا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله. حقيق يعني الواجب عليك أنه دائما تذكر الآخرة معادك. وقال أي وقال الله عز وجل في غفلة من هذا، شوف النكتة دي، قال الله في غفلة من، مش عن هذا، غفل عنه ولا غفل منه؟ غفل عنه. شوف قال لقد كنت في غفلة من هذا، شوف التعبير الرهيب ده. يقول ابن القيم: ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب، ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل، فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكه، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم، يوم إيه؟ يوم الموت، يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ، وعن العين فتنفتح، فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. يبقى ابن القيم هنا تناول مرضا ومعنى، خد بالك، المرض اللي هو الغفلة، خلينا بقى مع بعض ولا هتصلي على النبي؟ صلى على النبي. المرض اللي هو الايه؟ الغفلة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وبعدين عقب بقوله بعد الخيامة لقد كنت في غفلة، مش كده لا؟ يبقى الانسان احنا ليه ما بنفكرش في الاخر؟ ما هو يا اخواننا احنا قلت زمان عن الكلام ده المرة اللي فاتت، لما كان محمد بن سيرين يذكرون عنده الموت يموت كل عضو منه، ادينا انا قاعد اقول لك الموت اهو وانت قاعد تسمع الموت اهو، حصل لك حاجة؟ ما حصلش حاجة. ده ابو حازم الواعظ قام يوما فوعظ الناس، فقام رجل من اخر المسجد وهتف: يا ابا حازم اعد، قال له قول كده تاني اللي بتقوله ده، فكرر عليه فصرخ الرجل وسقط ميتا. وهذه اثار كثيره. ليه بقى احنا مش كده بقى؟ اهو ده العلم، ده اللي بيميزك عن غيرك، انك بتتعلم تمشي ازاي وبعدين تنفذ عملي بقى، لانك في غفله. طب ازاي ابقى في غفله والقران عندي؟ ده انت غفلت بالقران، خد بالك، ده انت غفلت، ده بقى المعنى، غفلت بالقران. نسال الله العافيه يا رب. ايه بقى هي الغفلة يا اخوانا؟ ايه يعني ايه غفل؟ وانا في الحقيقة قبل ان يعني اتحدث عن هذه الاحاديث اللي بتبين لك كيف يقهر القلب، الاحاديث دول هم حديثين بس عشان كل ما تفتكرهم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ابلغ الناس عليه الصلاة والسلام، شوف شرح لك المرض شرح عظيم في غاية البساطة. الغفلة عند أهل اللغة أيها الإخوة يقال رجل غفل، خد بالك، رجل، أصل احنا برضو من مشاكلنا قلت لك قبل كده اللغة العربية مش واخدين بالنا من القرآن، إيه اللي يعنيه؟ لما عمار بن ياسر خرج يوما ليقاتل وكان ابن 90 سنة، وخرج ليجاهد في سبيل الله فمسك الحربة كده ودي بتترعش كبير في السن. فنظروا إليه قالوا يا أبا صهيب يسعك ما جاء من رخصة في كتاب الله عز وجل فامكث في بيتك فإنك شيخ كبير قد عذرك الله عز وجل. فبكى وشوف فبكى دي ده برضو عشان ما فيش غفلة قلبي حاضر. فبكى ثم قال إن آية في كتاب الله عز وجل لم تترك لنا مضجعا انفروا خفافا وثقالا. ده انه فاهم الآية معناها ايه. انت فاهم يعني انفروا خفافا وثقالا؟ يعني انفروا اصلا مش يعني انفروا. هي دي مشكلتنا بقى اللغة العربية. ايه بقى الغفلة؟ شوف اصل الغفلة ايه. رجل غفل اي لا يدري ما عنده في غيبوبة يعني راجل دماغه مش هنا. ويقال لا يعرف له حسب يعني مش كريم في قومه. يقال رجل غفل يعني رجل من السفلة والدهماء. وهو المقيد الذي لا يرجى خيره ولا يخشى شره. عارف الراجل خيال المآتة حدش خايف منه ولا حد عمل له حساب. ده راجل مهمل يعني له في الخير وله في الشر. حتى الجاحظ يقول ينبغي أن يكون للمرء شيئا من الخير ومن الشر. يعني لازم يكون فيه دفاع. عارف اللي دايما هادي ده ما ينفعش واللي دايما سخن ده ما ينفعش. إنما ينبغي أن يكون فيه المعنيين. فما بالك بمن امتنع عنه المعنيان؟ المصيبة. ده الرجل الغافل. وأصل الغفلة هي الترك. يبقى لقد كنت في غفلة من هذا من يوم القيامة. يعني ايه؟ يعني تركت الفكرة فيه وتركت النظر فيه وتركت تدبير امرك فيه. مش كده ولا لا؟ ما بتحدثش نفسك بالموضوع ده خالص بالقيامة. ده اصل الغفلة. طب الغفلة من عمل القلب لو كان القلب سليم وشغال كان هو اللي ذكرك. ايه الغفلة بقى؟ بتعمل ايه في القلب وبتيجي في القلب ازاي؟ كيف يغفل القلب؟ خد بقى الحديثين دول بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والحديثان في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة. الأمانة اللي هي إيه؟ الإيمان. الله يفتح عليك الإيمان. حدثنا عن الأمانة وهي الإيمان. دي قضيتنا مش كده ولا لا؟ وغزاء القلب. فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها. الرفع إيه؟ الأمانة اللي هو الإيمان. يعني ينقص الإيمان يعني عن رفعها. فقال ينام الرجل النومة. أي دي بقى الغفلة يا عم الحاج. ينام الرجل النومة. قال أهل العلم في قوله ينام اختلف العلماء على قولين وهذا في الحقيقة ليس بخلاف تضاد إنما هو خلاف تنوع يصب في مسألة واحدة. قال بعضهم ينام أي تكسر الفتن بحيث أنه يذهب إلى بيته فينام فعلا ينام فيصحى يلاقي نفسه ما عندوش إيمان مستعد للكفر. وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وقال بعضهم بل النوم هنا كناية عن الغفلة يعني يترك المرء قلبه للفتن حتى تتكاثر الفتن على قلبه وتكثر الذنوب فيعمى القلب فهنا يغفل عن الآخرة. والمعنيين واحد لأن الإنسان إذا ترك نفسه للذنوب خليك معايا بقى وصلى على النبي سيبك منه سيبك منه خليك معايا عشان ربنا يفوقنا من غفلتنا يا رب. يبقى ينام تكثر الفتن والإنسان يتلقى هذه الفتن لا يدرأها تجيله معصية يعملها والتانية يعملها لحد ما يحدث له غفلة فينام يصحى مسلوب الإيمان. وهذا من المكر من المكر. نسأل الله عز وجل أن يمكر لنا ولا يمكر بنا. قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا أبه أنا لا أراك تنام. قال: أخشى التبييت، خايف أنام لحسن ينزع الإيمان، أصحى أهلك، الناس اللي كانوا ما عندهمش غفلة. قال عطاء السليمي: إذا أصبحت تحسست أنفي خشية أن تكون قد تحولت إلى أنف خنزير، يعني خايف لا يكون مسخ، يكون مكر به ليلا. والإنسان يا أخوانا ومن ينكث فإنما ينكثه على نفسه، يعني هتضمر الشر في قلبك سيحاسبك المطلع على قلبك بما أضمرته في قلبك. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة، يبقى كده حصل غفلة، حينما غفل القلب نزع الإيمان، نزع الإيمان فكانت النتيجة غفلة القلب. أول ما بينزع الإيمان بيتنزع كله كده هو مرة واحدة؟ لا، ربنا رحيم سبحانه وبحمده. بعض السلف يقول: إذا رأيت السارق قد وقع، والكلام معناه كده مشكو يعني، فاعلم أنها ليست بأول مرة. يقول لك: أنا والله أول مرة أقول له كذاب، فإنه قد فعلها كثيرا وستره الله حتى قام في مقام الفضيحة ففضحه. خدوا بالكم يا اخواننا اللي قاعدين يقنطون من ذنوبهم، من رحمة الله انك تعصيه وهو يكلأك بالليل والنهار، بيحرسك وانت بتعصيه وهو يكلأك سبحانه وبحمده. من رحمته الحمد لله اننا تعرفنا على الله، صح ولا لا؟ كان يعبد حد بيقول لك في الهند عندهم مليون اله، كان يتشتت الإنسان، الحمد لله الذي عرفنا عليه. فتقبض، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. أول ما تقبض يبقى شكلها إيه بقى؟ خد بالك قلبك أبيض كده زي المنديل ده، تنزع منه الأمانة، فلما تنزع تعمل فيه أثر لأنه بيض بإيه؟ الله يفتح عليك، كويس جدا كده، بيض بالإيمان والعمل الصالح. فلما تنزع الأمانة شل حتة بياض من ده، فحصل ايه؟ اسود، يوم ينكت فيه نكتة، سبع محبين الحديث الاخر. بس ايه انا عايز اقول لك، ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه، يوم يحصل اثر طفيف خالص، نقطة صغيرة كده في قلبك بسيطة خالص. ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيظل أثرها، أثر القبض الأمانة دي، أثر نقص الإيمان ده، يبقى شكله إيه؟ مثل الوقت. الوقت أخو النكت. طب إيه هو الوقت والنكت؟ النكت هو تغيير شيء في جملة متجانسة. يعني إيه؟ يعني المنديل ده أبيض وأنا عملت نقطة بالجافة، يبقى النقطة اللي عملتها دي اسمها إيه؟ نكت. قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر وبيده مخصرة بيعمل بها ايه؟ ينكت بها الارض. ينكت يعني ايه؟ بيخبط بها الارض خبطة كده، تقوم عاملة مطب حفرة كده في الارض، يبقى الارض كلها متساوية هنا في حفرة، ادي النكتة اهو، تبقى حاجة بسيطة او كده، حاجة بسيطة كده اهي، صح؟ يوم بدل ما يرجع بقى ويفوق يحصل ايه؟ ثم ينام النومة. وخد بالك من كلمة النومة دي، نومة واحدة بس، عشان بس تبقى خايف من المعصية، هي مرة واحدة. ثم ينام النومة فتقبض فيظل أثرها مثل المجل. على ده كان في الأول صغير، ما انت ما فوقتش، عشان كده بيتصل بيقول لي: انا كنت من سنتين ملتزم، وكنت بقيم الليل وشغال وزي النار، ثم بقي لي بتاع قرابة سنة ولا يزيد بطلت خالص وخملت خالص، وعايزين بقى جدول نمشي عليه. قلت له: بقى ترجع يا حبيبي تقيم الليل بصفحة زي زمان كي جي ون؟ ليه؟ لان خارت قواك، المسألة بقت خلاص راحت، المسألة يا اخوانا دربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هي المداومة. تقوم أنت قاعد غافل، عشان كده السلف عمرهم ما كانوا يعملوا كده أبدا، خد بالك لان حياتي بقى معانا هنا عندك قوتين قوتين لما يجي في صفات اهل الجنة ان شاء الله عندك قوتين قوة طلب وقوة حفظ عندك شوية ايمان في قلبك ينبغي ان تحافظ عليهم نمت نومة حصل لك كده تعمل ايه تقوم تفوق ان الذين اتقوا اذا مسهم اهو ده النكتة اهو بس لمسني راح قايم مستغفر الف وصحي صايم وقام الليلة كلها وفضل طول الليل يبكي ويتضرع وعلى باب ربه يقول الحقني الشيطان يقول ده يا ريتني ما خليته وقع في المعصيات صح ولا لا تقوم تمحى زي ما هيفصل الحديث الاخر طب سكت يكبر المرض عشان كده بيبقى علاجه احيانا بالمشارط بقى بدل ما كان بتاخد عقاقير خد لك برشامه وخلاص لا يبقى ايه عمليه جراحيه ولذلك تجد انسان راح مبتلى ابتلاء جامد خالص وقع عليه فترى ده رحمه من الله ولا نقمه دي رحمه اصل المرض اللي في قلبك كبير فيرحمك بهذا مش كده ولا لا ثم ينام النوم فيظل اثرها مثل المجل ايه بقى المجل شرحه النبي عليه الصلاة والسلام قال كجمر دحرجته على رجلك جبت حتة فحماية وحتة فحماية مولعة ودي بتبقى اشد من النار شوف دقيق وبلاغة لسان النبي عليه الصلاة والسلام حتة الفحمة اشد من النار ودليل ذلك ان لو وقعت على ايدك فحماية كده وانت بتشرب لك حجرين معسل لو وقعت على ايدك فحماية هتعمل لك فوقفئة كده صح ولا لا انما احنا كنا واحنا صغيرين تتولع النار الواحد يفضل يعدي دي فيها كده صح ولا تعمل لك حاجة الفحماية دي اشد فتقع على رجلك فتقع على فقال النبي صلى الله عليه وسلم كجمر دحرجته على رجلك اول ما يمشي على الرجلين تعرف لحم الرجلين رقيق اول ما الفحماية تدحرج على رجلك كده تعمل فقاقيع مية خدوا بالكم يا اخواننا المصيبة الانسان مننا بيتحول لايه عشان احنا ما شاء الله دلوقتي ماشيين دهون كده وهيئة وعدد وفيكم الخير يعني انا لا انكر ذلك لكن لازم تاخد بالك من دي لحسن تكون واذا رأيتهم تعجبك كأنهم خشب مسنن الرجل واقف زي اللوح يحصل اي بخ تلاقيه سقط يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبر يجلس عبد الله بن ابي بن سلول اخرج نقاتل الناس يوم واحد يقول لك ما اخرجش نقعد في المدينة ما دخل احد علينا المدينة قط الا وانتصرنا عليه وظفرنا به طب خلاص مضى الامر اخرج معانا لا ما اخرجش يوم يخرج البراء بن عازب الذي كنت اذا رأيته اقحمته ببصرك من قصره قصير كده اهو لكن قال عمر لا تؤمروا البراء لا يهلك الجند باقدامه كانش يعرف حاجة اسمها رجوع يعرفش هو عنده كر بس ما فيش فر ابدا اهو ده قلب لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال واحلام العصافير فنفط فتراه منتبرا منتبرا يعني ايه يعني عالي كده تخين كده ومنه المنبر عشان الواحد بيطلع لفوق مش كده يحصل له فقاعة مية زي فقاعة الماء اللي بتحصل لك كده اما الواحد يعمل بمرزبة ولا بفاس يطلع له حدقة بتاع في مية كده في, في, في, في جلده فنفط فتراه منتبرا طيب جوه فقاعة المية دي في ايه يا اخوانا في شوية ماي حاجة ليها تمن يعني مفيش حاجة خالص شوف بقى عشان كده قال في الحديث ايه الحاجة اللفظة المرعبة قال صلى الله عليه وسلم وتقل الامانة حتى يقال ان في بني فلان رجل امين شوف قلت لحد فين ان في بني فلان رجل امين حتى يقال للرجل خد بالك الجماعة اللي بيمدحوا والناس بتصدقهم لا سيما اخواننا الدعاة لو وفق في كلمة او خطبة ينزل فضلت الشيخ ولسانك وما رأيت مثل ذلك قط يوم مصدق شوف بقى حتى يقال للرجل، يقال دي ايه؟ مبني المجهول يعني في فاعل صح؟ يعني في ناس حد بيقول يعني حتى يقال للرجل ما أحلمه. يا ده حليم ده جدا. وما أظرفه وما أجلده، ده انت أسد انت جامد جدا. شو بقى؟ وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ده بسبب ايه؟ الغفلة. طب شوية تدقيق بقى كمان، كيف يغفل المرء؟ طب هو بينام النومة، بينام بقى ازاي؟ يأتي الحديث الاخر الثاني، وهو حديث حذيفة ايضا رضي الله عنه، يقول كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ ناس كانوا مرعوبين، القعده اللي احنا قعدنا دي اللي الواحد ما امن خالص دي ما كانتش عندهم. قيل لأبي بن كعب او غيره صف لنا عمر، قال كان عمر كالطائر الحذر الذي يرى له في كل موضع شركه. كل حته معمول له فخ، مرعوب عمر مرعوب. فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ فقال الناس فتنة الرجل، وده يدلك يا أخوانا على أن الدقائق دي ما تعرفش تجيبها إلا من الناس دي، واحد زي ابن القيم، واحد زي ابن الجوزي، الغزالي، النووي، ابن تيمية، في ناس كده مختصة يكلمك في الدقائق دي. فالناس كلها اتكلمت في الفتن كله، أنا أحفظ أنا تقولوا. قالوا فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال عمر ليست هذه أريد، لا لا، إنما أريد التي تموج كموج البحر. ليه عقب بموج البحر؟ هو موج البحر بيقف يا إخوانا؟ بيقفش، فتن متوالية، نسأل الله العافية، فتن متوالية على طول على طول على طول، ما بتبطلش أبدا. وكذلك لأن العرب كانوا يخافون البحر، ولذلك قال عمر رضي الله عنه يوما لعمر بن العاص أو لمعاوية صف لي البحر، فلما وصفه له قال له والذي نفسي بيده لا أقحم فيه مسلما قط لمسلم واحد أحب إلي من 100,000 دينار. مش ممكن بالوصف ده أنا أدخل فيه حد أبدا، وإن كان قد حدث فيه غزو. التي تموج كموج البحر. فسكت الناس ونطق حذيفة. شفت بقى الخاصة؟ قال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين، أنا بقى عارف الفتنة اللي تموج كموج البحر اللي أنت عاوزها دي. قال أنا يا أمير المؤمنين. قال له عمر أنت لله أبوك، وإنما تقول العرب للرجل لله أبوك، يعني كأنه يقول لله در أبيك، أو جزى الله خيرا أباك لأنه كان سببا في إنجاب مثلك. يعني أنت راجل ذكي جدا وحاجة كويسة خالص. ليه؟ لأن حذيفة بيقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن، خد بالك من دي، مخافة أن إيه؟ يدركني، يدركني أنا. يعني من عجيب ما ترى ان بنتكلم مره في الاخلاص، ما يعينك على الاخلاص يا فلان؟ تبحثنا كده. فبعض الاخوه حاضر ما يعينك على الاخلاص، قال بصراحه الناس عندهم مشاكل في مساله كذا ومساله كذا، وانا بكلمك عن الناس، ده انا بقول لك انت. شوف حذيفه بيقول مخافه ان، هي دي ماده هيئه هؤلاء ايها الساده، انك تعرف ان انت اضعف واحد في القعده دي، انك اضعف واحد في الدنيا. انا ماليش دعوه بحد، انا لو حصلت مصيبه حب انا. لما جاءت الجريده باسماء المنافقين بعد تبوك، وهو راجع النبي صلى الله عليه وسلم من معركه تبوك ولم يقاتل وقد احدث صلحا، وهو راجع في 12 واحد منافق قالوا احنا نقلبه من فوق الحته العاليه دي، نخليه كده نضطر لطريق كده في جسر ولا حاجه ونقلبه من فوق ونموته عليه الصلاه والسلام، مع انهم خارجين معاه. فنزلت أسماؤهم فاستحفظ رسول الله حذيفة عليها. تعالى حذيفة احفظ ال 12 اسم دول، لأن الله أمره قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أول ما نزلت هذه الجريدة وعلم بها عمر، بقى يعمل ايه عمر؟ طلع يجري على حذيفة وقال بالله سماني لك رسول الله؟ طب يعني مفيش الا انت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله العباد يشفع، يقول الله عز وجل يوم القيامة شفع الأنبياء والأولياء والصالحون والمؤمنون، فهذه شفاعة الملك، فيشفع الله عز وجل ويحسو بيديه الكريمتين ثلاث حسيات. بعد ما يشفع يحسو ثلاث حسيات بيديه الكريمتين. شوف سيدنا عمر عليه قال الله أكبر وأرجو أن أكون أنا من هذه الحسيات الثلاث. طب وما تبقاش انت من الناس اللي دخلوا اصلا من غير حساب ولا ليه؟ ده النبي قال لك انت كويس. هو ده الطابع يا اخوانا، خلقت خلقا لا يتمالك، انت ضعيف. اول ما تحصل فتنة اقول انا المقصود، انا هقع في الموضوع ده. فاذا اطلع الله على قلب وجل عطف عليه ورفع قدره، انما من استشرف الفتنة استشرفت فقصمت عنقه. كذلك لما أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يردن على الحوض أقوام من أصحابي يزادون عن الحوض، يقول لهم مع السلامة ارجع. وأصحابي هنا معناها الصحابة؟ معناها الصحابة؟ لا مش معناها الصحابة. أصحابي هنا معناها الذين من أمتي يعني. ويحمل ذلك من الجيل الذي عاين رسول الله الذين ارتدوا، انما الصحابة كلهم عدول وكلهم هيشربوا وما فيش حد فيهم لا فيه مغمز. الشاهد ايه؟ لما سمع ذلك عمر قال ايه؟ ده ممكن يكون عبد الله بن ابي بن سلول، يمكن يقصد قال كده. عبد الرحمن بن عوف سمع الكلام ده من ام سلمة طلع يجري وقال يا عمر الا ترى ما تحدث امك؟ المصيبة. تخيل بقى عبد الرحمن بن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعد منهم عبد الرحمن بن عوف، ومع ذلك الا ترى ما تحدث امك؟ قال عمر وما تحدث؟ قال تحدث بكذا وكذا. فخرج عمر يجر ازارة، طلع يجري وقال يا امه هل انا منهم؟ المهم انا المشكلة. طب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف احسن مني، هو يظن في نفسه كده. لما تحط الاكل قدام عبد الرحمن بن عوف وهو صايم، صايم، وحطه قدامه الاكل عمل ايه؟ نظر الى الطعام وبكى. ما يبكيك؟ قال مات حذيفة، مات حمزة وكان افضل مني. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم افضل من عبد الرحمن بن عوف؟ افضل؟ لا طبعا مش افضل من عبد الرحمن بن عوف، بل عبد الرحمن بن عوف في طبقة أعلى وأسمى. ومات مصعب وكان أفضل مني، وما أظن إلا أنه قد عجلت لنا طيباتنا. ثم ظل يبكي حتى رفع الطعام من بين يديه فلم يأكل. أو إذا اطلع الله عليك لا كده وجل، إنما طول ما احنا قاعدين في غفلة ده أصل فيه مشكلة، مشكلة دي على غيري مش أنا. انما بقى هذا في حق الله، اذا نزل حق البشر تعمل كده، مش كده ولا لا؟ هذا فيه فساد في القلب. الشاهد ايه؟ قال حزي، قال عمر انت لله ابوك. قال حزيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، خد بالك بقى النوم ده بيجي لك ازاي. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن، يقولون استقبل عرض الرجل، اي كأنما استقبل وجهه، يعني جه صدمه في وشه كده. تعرض الفتن، الحصير القديم كان بيجيب سلخة من الجريدة كده ويحطها جنب التانية ويخاط بينهم، في الحصير ده زمان تلاقيه عند ابائنا واجدادنا وكده. او الفتن لا تعرض عليك جملة، خد بالك من الشيطان، انما هي نظرة كلمة لحد ما يتوطد الأمر لديك، لحد ما بقت الغيبة، الغيبة اللي هي دي كبيرة من الكبائر العظام متفق عليها. الحافظ ابن حجر الهيتمي بيقول الغيبة كبيرة متفق على حرمتها، لا فيش فيها نقاش خالص، ومع ذلك بقت مستمرة بيننا الآن. استمرأت ازاي؟ ان واحد جاب سيرة واحد قدامك كده قال لك كلمة خلاص عدتها، وبعدين بقت كلمتين بقى مجلس دون ان تستغفر وتستعتب. انما ابراهيم ابن ادهم لما جلس يوما مع قوم دعوه الى طعام، فقالوا اين فلان؟ فقالوا مثل هذا لا يتخلف فانه بطين يحب الطعام. يعني انت بتسأل على فلان ده عمره ما يتخلف ابدا، ده بيحب الاكل يا عم. فقال ابراهيم اوه والله ما جرني الى ذلك الا بطني، والله لا اشبعتك شهرا، شهر مش هتاكلي حصوب. ثم قام من المجلس ومشي عشان يتقي الايه النكتة. تعرض الفتن، ادي فتنة، الكلمة دي فتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وقرأها بعض المحدثين عودا عودة من العيد، اي تذهب وتعود. واحنا من غفلتنا ان احنا مش مدركين المسألة دي يا اخوانا، ان الفتن على قلوبنا شغالة، شغالة الفتن على طول. عشان كده لازم تبقى دايما واجل وخايف. لما قلنا في المحاسبة لا ينبل الرجل حتى يقول لنفسه ما قصدت بقولتي كذا وبفعلتي كذا، هو ده لا ينبل حتى يكون كذلك. بس فتن، وفتن بقى ايه؟ كعرض الحصير. شوف رفيع ازاي، حاجة بسيطة خالص ايه. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. كلمة أشرب دي تدينا معنى ايه يا اخوانا؟ تدينا معنى طبيعة القلب، عشان تعرف قلبك ده نظامه ايه. يعني طبيعة القلب انه كقطعة الاسفنج زي السفنجة كده، ما وضع فيه امتصة. فخد بالك هتحط ايه، القلب زي السفنجة اللي هينزل فيه هيشربه. وانما عبر بأشربها لانها تبلغ الى قعر القلب، تخش الاخر يشربها لحد اخره. انت واخد بالك؟ كقول الله عز وجل واشربوا في قلوبهم العجل. ايه يعني اشربوا العجل يعني اشربوه؟ لا، قال المفسرون اشربوا في قلوبهم حب العجل. فلما حب العجل الشرك دخل في قلب القلب، قال الله عز وجل فتوبوا الى بارئكم فايه فاقتلوا انفسكم، انت ما انتش نافع، لان الشرك تغلغل في قلب قلبك خلاص مش نافع، ما فيش فيك امل. خدت بالك؟ دي طبيعة القلب، عشان تبقى حافظ قلبك وتاخد بالك منه كويس قوي، لحسن اللي بيخش عليه بيشربه. فايما قلب اشربها عمل له اثر. ايه هو الاثر؟ النكتة دي نكت فيه نكتة سوداء. طيب النكتة السوداء دي كبيرة ولا صغيرة؟ على حسب، على حسب. الإمام النووي رحمه الله يقول قد تكون نكتة قاضية على القلب تخلص عليه. وطبعا في الحقيقة ده هيدل انها مش اول واحدة، مش كده؟ مش اول نقطة سودة جت في قلبه، انما دي قعدت شوية. عشان كده الاخوة اللي بيتوبوا ويروح راجع يبقى اسوأ من الاول تاني. ليه؟ ما هو ربنا نضف له قلبه، فهو جاء بالنكت وحطه في قلبه من جديد. جاء بالغفلة بعد ما نضفك وادالك عزم وقوة، سبت اللي انت كنت فيه رجعت اليه كرة اخرى بعد ان ذقت الخير فابتليت. مش كده ولا لا؟ ابتليت. نكت فيه نكتة سوداء. شو بقى في رواية؟ فإن تاب واستعتب صاد صقل قلبه. صقل قلبه يعني ايه؟ يعني اتمسحت النقطة دي ونضف قلبه خالص. يقولون صقل المرآة، صقل المرآة يعني ايه؟ يعني مسحها. صقل السيف دهانه بالمادة اللي اللميع دي اللي تنضفه، ده اسمه الصقل. يبقى النقطة السوداء اللي في قلوبنا دي علاجها ايه؟ علاجها ايه يا اخوانا؟ كده بقى يبقى احنا شردنا صارت مشرقة وصرت مغربي شتان بين مشرق ومغربي. انتوا معايا ولا اعيد الكلام ده تاني؟ معايا يا اخوانا ولا مش فاهمينه؟ طيب هو ده هو ده كلام يعني كلام النبي عليه السلام سهل. يعني المعنى ايه؟ واحد ماشي في الشارع فقال شوف يا اخي التبرج وسوء التبرج وراح بص لواحدة معدية. زي بيحصل بعض الاخوة كده يقول لك شوف قلة الادب، شايف شايف قلة الادب عشان يبص، فيقوم باصص بصة. يحصل ايه في البصة دي؟ يقوم قلبه واخد له نقطة، يوم يرجع استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله ويتوب، يحصل ايه؟ يتمسح قلبه خالص ويرجع نظيف بل اصلب من الاول. طب يبقى لما نقف عند المقطع ده نقول ان احنا كلنا محتاجين ايه في كل لحظة ونفس؟ التوبة والاستغفار. عشان كده الرجل قال لابن الجوزي يكثر المرء من التسبيح او يكثر من الاستغفار؟ قال ان الثوب الواسخ انما يطهر بالصابون ثم يبخر. جيب الجلابية لو وسخة تغسلها وبعدين تحط فيها ريحة، ولا بتجيبها وسخة تحط فيها ريحة؟ تغسلها الاول. يعني معنى ذلك ايه؟ انه يقدم الاستغفار. قالت عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال بعض السلف ما وفق الله احدا للاستغفار الا لانه اراد ان يتوب عليه. طالما وفقك انك تقعد تستغفر يبقى من الورد بتاعي كل يوم احط لي 200 300 400 1000 2000 3 استغفار. وكان النبي في المجلس الواحد يتوب الى الله ويستغفره 100 مرة، وفي رواية اكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. طب هو كان بيقعد كم مجلس في اليوم عليه الصلاة والسلام؟ فضلا عن ان عائشة رضي الله عنها يقول كان ايه؟ كان يذكر الله على كل احياني. يبقى محتاجين الى التوبة ولا لا يا اخوانا؟ طب انا ما عملتش معصية صغيرة، يعني انا لا بصيت لواحدة ولا نزلت من بيتنا خالص مثلا، استغفر بقى من ايه؟ الخطر الداهم ان احنا نسينا معاصي القلوب. يعني فعلا ممكن جسمك ما يعصيش خالص لكن قلبك له معصية. انت مطلوب منك قدر من التوحيد، حصلته ولا لا؟ ما حصلتوش تبقى عاصي، لان ربنا سبحانه وتعالى امرك ان تكون ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صح ولا لا؟ في معاصي في القلب، في كبر في القلب وعجب في القلب ورياء في القلب، الكلام ده كله موجود في قلبك. علمه من علمه وجهله من جهله. واكثر امراض القلب خفيه ايها الاخوه. قال عبد الله بن مسعود ما كنت اظن يوما قط، شوف والله العظيم الاثر ده موجع، ما كنت اظن يوما قط ان احدا من اصحاب محمد يريد الدنيا الا بعد ان نزل قول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. يعني المره ممكن تبقى هذه الشهوه في القلب وانت مش حاسس ومش واخد بالك. يبقى انا محتاج ان اتوب دائما ولا مش محتاج؟ لذلك يقول ابن القيم ان التوبة الى الله عز وجل عمل عمري، يعني شغل العمر كله. ويقول ان من اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي، من اخر ما نزل بعد جهاد وقتال وبذل وبعد ما كل اللي عمله ده عليه الصلاة والسلام نزل عليه لقد تاب الله على النبي، الان تاب الله عليه. فعملية التوبة عملية شاقة تحتاج إلى استمرار ومداومة، مش كده؟ فإذا تاب واستعتب صقل قلبه. طب قال لك مش مشكلة ودي نقرة ودي نقرة وإحنا شباب برضو والمسألة هنعمل إيه يا عم الشيخ؟ قال كده وسابها. صقل قلبه وإلا نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. وهذا مقطع أيها الإخوة أيضا موجع، عارف ليه؟ لأن ربنا ما عندوش رصاصي، يا أبيض يا أسود. يعني يأتي المرء يوم القيامة يا مؤمن يا منافق وكافر، شوف يا عاصي يا طائع. لمن شاء منكم ايه ان يتقدم او يتاخر. اللي بيفكر ان انا ممكن اقف شويه ولا ممكن ما عندناش كلام ده, يتتقدم يترجع. ولذلك قال بعضهم صحبت احمد بن حنبل 20 سنة فما رايته في يوم الا ويزيد عن اليوم الذي قبله. كل يوم يستحدث طاعه ويعمل عمل فهو في زياده عن اليوم الذي قبله ابدا, 20 سنة متواصله. ثم ينام الرجل النومة. قال صلى الله عليه وسلم وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. طيب دلوقتي في حاجة نكت فيه نكتة بيضاء, ليه وهو أبيض؟ مش القلب أصلا على فطرته لازال أبيضا؟ طيب أمال بيتحط عليه بياض تاني ليه؟ ده زي ما تقول كده طبقة عازلة لتزيل لتزيد من سد الثغرات فيصير أملس غير قابل لشرب حاجة أبدا. يتحول القلب من طبيعته التي تمتص وتشرب إلى إيه؟ إلى طبيعة ملساء طاردة, زي ما وضح النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصير القلوب على قلبين, قلب أبيض مثل الصفا. الصفا ده اللي هو إيه يا أخوانا؟ الحجر, الحجر الناعم. قلب أبيض مثل الصفا يعني حجر أملس ناعم خالص مفهوش أي ثغرة, وحيث أنه مفهوش أي ثغرة أي نقطة مية تقع عليه ما يشربهاش, عشان كده لا تصلح عليه الزراعة. طب إيه اللي بنعبر بإيه عن إيه بنقطة المية وبالحق الصفا؟ بالقلب القوي اللي اشتد من التوبة وإنكار المعصية أنه صار قلبا قويا لا يفتن, مفيش فتنة تعلق معاه أبدا. في ناس كده؟ في ناس كده. يبلغ المرء من عبادته ومن طاعته ومن توجهه لربه هذه المرحلة, هذه الحالة. كان في إمام اسمه زين القراء محمد بن واسع, غنم قتيبة بن مسلم وهو ماشي في فتوح كده, غنم رأسا من ذهب, رأس بني آدم كده ذهب. فنظر قتيبة إلى من حوله وهم يتعجبون جميعا منها, اتعملت ازاي دي وتمنها قد ايه ترى؟ فقال تعلمون أحدا يرغب في هذه؟ تعرف انت ايه اللي صدك عن الله؟ الدنيا. تظهر لك لعاعة من الدنيا تخليك تنحرف. اي دنيا بقى؟ دنيا واحدة ست, دنيا شوية فلوس, دنيا راحة, دنيا تنام, ما ده كله دنيا تخليك تنحرف عن الله. فقال تعلمون أحدا يزهد في هذه؟ فقالوا والله لا نعلم أحدا يزهد فيها قط. لو قلت لحد فينا خدها يقول لك متشكرين قوي. قال قتيبة لكنني أعلم, أنا عارف واحد لا يمكن يبص لها أبدا. قالوا من هذا؟ قال محمد بن واسع. أين محمد بن واسع؟ فدعوا له محمد بن واسع. قال يا ابن واسع خذ هذه. فلم ينظر إليها محمد وقال لا, شوف قبل ما يشوفها قالوا لا. فقالوا له اتق الله وأطع أميرك. فأخذها محمد بن واسع. راح قتيبة قال لواحد امشي وراه, أنا عارف امشي وراه. فمشي الرجل خلفه لقى واحد بيقول له لله, راح مديله راس الذهب. شوف بقى شحات, يقول لك لله تديله 1,000,000 جنيه, راح مديله راس الذهب هذه. فجاء الرجل وقال رأيت عجبا. قال له شفت ايه؟ قال له محمد بن واسع جاء الرجل وسأله العطية فأعطاه هذه الرأس. قال انطلق فأتي بها وأرض الذي أخذها. راح للشحات قال له خذ درشينها وما تزعلش, وخذ الرأس ورجع بها مرة أخرى. لا يفتن. قتيبة نفسه ده اجتمع له الترك في 200,000 ومع ذلك كر لهم من مرو وقتلهم. لا ما يفتن. بيصل الإنسان إلى مرحلة من قوة القلب أنه لا يفتن. أحمد بن حنبل, أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان في السجن يقول والله ما أخشى. تعرف أحمد بن حنبل شايلوه تقل حديد, يعني أنت لما تقرأ في محنة أحمد بن حنبل ترى أنه راجل عملاق فعلا, وإنما انطلق وتعملق لأنه حمل هم أمه. كما يقول الرافعي رحمه الله قال: وإني كلما قرأت في سيرة شيخنا أحمد بن حنبل تعجبت وقلت كيف تحمل هذا الرجل هذه الحمولة التي تنأى بها أمة كاملة، فعلمت أنه إنما قام مقام أمة في شخصه، قام في مقام أمة كاملة في شخصه هو، فصبر. أحمد بن حنبل خرج حتى أتى المأمون، مسافر المسافة دي وهو مليان تقل، يعني شايل تقل حديد 50-60-100 كيلو محطوطين على كتفه ايديه ورجليه، حتى كاد يسقط عن بعيره مرات، وقعد على الجمل كده وهم رابطينه يتقلب كده يروحوا ماسكينه عدلين. وبعدين دخل السجن، فضل قاعد في السجن، مات المأمون ودار به الوقت لحد ما جاء المعتصم وخرجوا من السجن وأشخصه في الشمس. أحمد بن حنبل ألف ألف حديث، وأشخصه في الشمس، ثم قال: يا أحمد قل لي كلمة لك فيها قل لي أدنى كلمة لك فيها أقرب فرج، والله أحل وثاقك بيدي، أنا أم بنفسي فك القيد بتاعك بإيدي، بس قول لي القرآن مخلوق. فقال له أحمد: ايتوني بكتاب أو سنة أقول بهما. فلما دخل السجن قبل الضرب قال: أما السجن فلا أخشاه، فإنما هو خلوة وهو وبيتي سواء، لأنه كان بيقعد في بيته أصلا. وأما السيف فالمرء سيقابل منيته، أنا كده إن لم تمت بالسيف مت بغيره، وأما أنا فأخشى أن أفتن تحت الصوت، خايف لحسن يجلدوني فتفتن وقال لهم خلاص القرآن مخلوق وانا راجل كبير ومش هقدر استحمل الكلام ده، لان الراجل اللي ضربه بيقول: انا ضربت احمد 8 ضربات لو ضربتها لفيل لنقبت عن بطنه، كنت خرمت جلده لحد ما وردت لكم الامعاء بتاعته من شدة الضرب. فقام له رجل وقال: يا إمام لا تخشى، فإنما هو صوت أو صوتين ثم لا تشعر بشيء، يعني من شدة الضرب هتنمل جسمك كله هينمل. قال أحمد: فأخذوني وأشخصوني وعلقوني، جاب له خشبة كده اسمها العقبان وراحوا معلقينه عليها. قال: فأسر لي الجلاد، الجلاد كان قلبه عليه برضو يعني، فالجلاد هو بيربطه كده قال له في ودنه كده، قال: يا أحمد استمسك بالخشبة، امسك في العرضة اللي فوق دي كده عشان ما تبقاش متشعلق في الحبل من ايدك جسمك كله، امسك في العرضة كده. قال احمد: فلم افهم، فهمتش هو بيقول ايه. وحق له، الناس موجودة، انت عارف المعتصم ده، يقول ابن كثير: دخل يوما فوجد امرأة تولول فقال: ما لك؟ قالت: هذا الرجل اخذ ولدي، خدوا كده مني سبي. فدخل على الرجل قال: رد عليها ولدها. قال الرجل له: لا. قال: رد عليها ولدها. قال: لا. فأمسك المعتصم قبض على صدره بيده فسمعت قعقعة العظام، كسر القفص الصدري بتاعه. كان بيقول لأحمد بن أبي دؤاد يقول: يا أبا عبد الله تعالى. ثم كشف له عن ساعده، قال أحمد: فرأيت كأنما غصن فضة، إيديه عاملة زي الفضة، حاجة جميلة وقوية كده. قال: اكدم عليه، عض كده، عض عليه. قال: أرحم أمير المؤمنين، معقول أنا عض كده؟ قال له: بس أعمل. قال: فكززت عليه بكل قوتي فلم يتأثر، فتعجبت. كان المعتصم ده حاجة يعني، ولذلك أحمد بن حنبل حينما سمع أنه فتح عمورية قال: اللهم إني أشهدك أني قد عفوت عن المعتصم، مش خلاص مش عايز منه حاجة. فالمعتصم واقف وعنده الجلادين وعنده نظر إلى الكرابيك كده عرضهم عليه، تعرف ده من اساليب التعذيب اللي اضرب المربوط يخاف السيف، ممكن تيجي توقف كده واحد يروح واخد له قلمين ثلاثه قدامك عايز ايه وانا اقول لك بمنتهى الشياكه بس ما تمدش ايدك. فجاب الكرابيك قدامه ووريها له كده، بص كده. فنظر احمد لقى الكرابيك ايه، مش مدقوقه، يعني جايه الثمره نفسها جايه بالشوك بتاعها. ثم نظر إلى المعتصم وقلبه قال: اذهب لأم لك ائتني بغيرها. ثم جاء بالجلاوزة، جلادين الرجل فيهم زي الحيطة كده، ويقول: كل رجل منكم يضرب ضربتين وفقط، عشان تقطعوا نصين، ضربتين بس، ويقول: شد قطع الله يدك. فأحمد ما فهمش، قال فلم أفهم فتعلقت من يدي فانخلعت يدي. المفصل ده فك ومفصل كتفه فك. تخيل ألف ألف حديث أحمد بن حنبل. قال فلم فأغشي علي فلما أفقت قالوا لي يا أحمد أتعلم، شو بقى التبكيت، أتعلم والله لقد طرحناك على وجهك ووضعنا على ظهرك بارية يعني حصيرة ثم دسناك بأقدامنا. لكن ما يضره، شوف تحت أقدامهم وكانوا فوق رؤوسهم. تعرفوا اللي جلدوا أحمد اسمهم ايه؟ ولا تعرف عنهم حاجة، ولا المتخصص حتى يعرف عنهم حاجة، إنما النائي والقريب والصغير والكبير والشيخ والعجوز يعلمون من هو أحمد بن حنبل، صح ولا لا؟ ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيه محببه، مش كده ولا لا؟ الشاهد بقى من الحكايه اللي بقول لك عليها ان رجل ثابت عند الفتن، شوف انت ما تقف وتلاقي كرابيك بتعرض عليك وامير المؤمنين والدنيا والعساكر والكتائب، ومع ذلك اول ما نزل، اول ما احس باول ضربه نزلت على جسمه قال سبحان الله فضربوه اخرى قال لا حول ولا قوه الا بالله فضربوه الثالثه قال الله اكبر القران كلام الله غير مخلوق. يعني كأن الضرب كان ايه؟ كان بيثبته، كأن الضرب كان يثبته. اي قلب هذا؟ قلب مفعم. شوف بعضهم يقول ايه؟ يقول رأيت احمد بن حنبل يضرب ورأيت سراويله تحل، بدأت من كتر الضرب السروال بيتفك وحينزل. قال فرأيته شخص الى السماء وتمتم بكلمات. بعضهم يقول كنت قريبا منه فسمعته يقول اللهم ان كنت تعلم اني على الحق فلا تظهر لهم عورتي اليوم. قال فثبت الإزار تحركش. بل في رواية أخرى لكن ضعفها الذهبي قال الرجل الذي يرويها فرأيت والله من يرفع إزاره ويربطه وهو متعلق كده من إيديه تظهر له كرامة وهو في الوضع ده. والآثار كثيرة. أحمد بن منصور الرمادي في هذه المحنة احنا ما نعرفش إلا أحمد بن حنبل لأنه أشهر الناس، لكن هناك كان قوم ظهرت على أيديهم كرامات. قال له الأمير قال القرآن كلام الله أو مخلوق؟ قال قل هو الله أحد. القرآن مخلوق؟ قال قل هو الله أحد. فقام إليه ومد رأسه وضربه ثم أمر به فصلب، رأسه في ناحية وجسمه في الناحية الثانية في البلد. قال بعضهم لقد رأيت رأس أحمد بن منصور الرمادي تتلو سورة ياسين، رأسه بس متعلقة لوحدها تتلو سورة ياسين. قال بما يضر لا دنيا ولا غيرها، ده يا اخوانا متكئ بس على انك تلفظ المعصية، اعرف ايه الحرام وما تعملوش. كان بيحتضر معاذ بن جبل فبكوا عليه فقال والذي نفسي بيده ما بصقت عن يميني قط مذ علمت نهي رسول الله عنه. شوف بس عرف بس انه حرام خلاص اعمل كده وقلبك يصلح وعلى النحو الاخر وقلب اسود مرباد. يعني ايه اسود مرباد بقى؟ شوف القلب بقى شكله ايه. القلب اللي ابيض ده تجتمع نقطة سودة جنب نقطة سودة جنب نقطة سودة فيتحول الى قلب اسود على ابيض. يعني ايه اسود على ابيض؟ يعني رصاصي. طب ليه مش اسود حاليك؟ لان التوحيد في القلب كامل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ما لا هيتمنى ان يكون، مش ممكن المسلم يتساوي مع الكافر ابدا حتى لو عصى. كالكوز مجخية، خد بالك من المثال ده يا اخوانا، قلبك زي الكوباية دي، خد بالك ده كلام النبي. الكوز دي لغة عربية، كوز يعني كوباية. كالكوز مجخية او مجخية، قلبك زي الكوباية دي. لو انا حبيت املى الكوباية دي لازم احطها بالشكل ده عشان ينزل فيها مية كده ولا لا؟ اهو المية دي الايمان والكوباية دي ايه؟ قلبك. خد بالك بقى ده المثل ده بيضربه النبي مش انا. كالكوز مجخية، يفضل قلبك قابل للايمان طول ما هو واقف كده، تقوم تيجي المعصية النكتة دي لما بتلكت مش بيجي يعمل لك كده وهو بيحن عليك، لا دي المعصية بتصدم القلب، بيقول لك تعرض يعني تضربه في عرضه. تيجي المعصية واحد بص الواحدة واحد خبطها كده يروح عامل ايه؟ يقوم مايل كده شوية ما تبش فيفضل مايل كده نسبة بسيطة او بسيطة خالص، تروح خبطة تاني عشان كده هتلاقي في الاسئله دلوقتي الاخ يقول لك انا بقيم الليل وانا مش عارف بعمل ايه وقاعد يعدد من طاعاته ومع ذلك لا اخشى الله عز وجل، عشان انت مش حاسس بالميل ده، مش حاسس بيه لسه، انت مش هتفوق الا لما تلاقيها خربت، ما فوقتش دلوقتي. خبطه خبطه مال، تيجي معصيه ثانيه خبطته خبطه عمل ايه؟ مال تاني. طب وهي بتميل كده الكوبايه دي بيحصل ايه؟ الميه بتخر، الايمان بينزل. شفت المعصيه؟ شفت خطر المعصيه؟ الايمان قاعد يتسرب اهو. ده انا كنت زمان بس اول ما اقف بس اصلي الاقي كده روحانيات، اشمعنى النهارده؟ ما هو ما فيش، الايمان نزل قاعد يخر اهو. تفضل تميل تميل تميل لحد ما ندلوها على الواد ده، تفضل تميل اهي، شايف شايف، والايمان ينزل لحد ما يصل الامر ان الكوبايه دي تتعوج كده. اما تتعوج كده تنزل الميه تروح فين؟ تضرب في اصل الجدار، ما تنزلش في اصل القلب. يوم يعمل الطاعه ما تاثرش في قلبه. شفت شفت الخطر ده؟ كالكوز مجخيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. بيشوف الحاجات بالمعوج. لما بنيجي نقول له هو انت ماشي بنتك متبرجه كده ليه؟ يقول لك ما تبطل تشدد بقى، انت مش هتبطله تخلف. لا، هو ايه علاقه التخلف بانها تمشي عريانه يعني؟ انا مش شايف اي علاقه. الناس طلعت القمر وانتوا لسه قاعدين، ده كلبه لايكه يا جدع. مشيت على القمر، كلب يا اخي، كلب لولو مشي على القمر وانت لسه قاعد تقول لي زي بعضهم مر على شيخ الحنبلي يدرس الفقه المربع، قال يا شيخ الناس صعدوا القمر وانت لازلت تدرس الفقه المربع، قال لو الشيخ اما انت فلست مع الفقه المربع، يعني لا جلست معنا في الفقه المربع ولا صعدت القمر، يعني لا بقيت زي الكلبه لايكا ولا قعدت معانا تدرس ما بين البنين. هم الجماعه اللي قاعدين بقالنا 20 100 سنه التخلف، والجماعه اللي عاوزين دين ويرسم لك كاريكاتير واحد راجع لورا ومحمد جمعه وازواجه التسعه عشان يطلعوا ينهضوا، يقوم يقول لك ده انت عندك فيروس انفلونزا ممكن تعالجه، يقول لك ما عندناش. العالم العربي كله ما عندوش ذخيره يحارب انفلونزا الخنازير دي لو جت، العالم العربي كله ما عندوش مصل يقدر يواجه بيه انفلونزا الخنازير اذا جاءت عندنا، ولا زال ربك عز وجل يرحمه. قال ابن كثير خرج رجل يجاهدون الروم في قوم يجاهد الروم، فنظر رجل، خد بالك من دي، فنظر رجل نظرة لامرأة رومية. الرجل ده مش صحابي، عشان في ناس بيقولوا ده صحابي، مش صحابي، ده من التابعين من بعدهم يعني. فوجد امرأة، الرجل ده كان حافظ القرآن كله، فنظر الى امرأة رومية من الروم فأعجبته وخلبت قلبه، خدت قلبه، فانطلق اليها قالت انت على غير ديني لا يجوز الزواج منك. قال فكيف؟ قالت تتنصر. قال تنصرت. شفت كان بيغزو راح فين؟ قلوب. عشان كده بقول لك لازم تبقى متعلق بالله في كل ايه؟ في كل دقيق وجليل. ادي النقطة لحد ما الايمان يتسرب فيحدث هذا النكت. هذه هي الغفلة ايها الاخوة. يبقى علاج الغفلة ايه ايها الاخوة؟ التوبة والاستعتاب، وان تقوم على بابه سبحانه وبحمده حتى لا ينادى يوم القيامة يقول لك لقد كنت في. اصل المؤمنين ما عندهمش غفلة، ما عندهمش غفلة. وقال الذين اوتوا العلم لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث، ده احنا حاسبينها هي كده. انما اللي اتصدم وقال ما قعدناش الا ساعة مين؟ هم اهل المعصية فقط. فكي لا ينادى على المرء بتندم لقد كنت في غفلة، فحري بنا ان نفيق، نستفيق من هذه الغفلة الان. نسأل الله عز وجل ان يفيقنا من غفلتنا. ان شاء الله بعد صلاة العشاء نبقى نجيب على هذه الاسئلة نظرا لبعض اخواننا يريد ان ينصرف. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألكم الدعاء وجميع الإخوة للدكتور العفاني حفظه الله، فإنه في ميعاد قضيته قريبا. طبعا الشيخ العفاني كان ألف كتاب خميني العرب على الجدع ده اسمه ايه حسن مصري. فطبعا بقى عملوا قضية وحاجات زي كده, نسأل الله عز وجل ان ينصره. وهو ما تهكم وانما كتب الحق, يعني ده حقائق من عندهم من كتبهم يعني انفسهم, ومن وقائع فعلها الرجل بنفسه. احبك الذي احبتني من اجله. ادعو الله لي ولطلاب المسلمين بالتفوق, نسأل الله عز وجل ان يوفقنا وطلبة المسلمين. ثالثا, اخي الاكبر وللأسف مقتنع جدا بالثقافة العلمانية وهو تارك للصلاة ولا يقبل مني نصحا, كيف ادعوه وكيف اعامله؟ العلمانية اخذوا خيرها ان كان فيها خير يعني وبثوا لنا شرها. فالعلمانية من شقين, الشق الاول ان يجتهد المرء في العلم وتقنيات الحديثة وان يستخدمها في واقعه المعاصر, ويقولون في تعريفها يكون الناس جميعا, يكون العالم العالم كله كقوم يجلسون في غرفة واحدة, كل واحد بيكلم التاني وفاهم التاني, هي دي هي دي العلمانية. ففضلوا يجتهدوا ويتقدموا ويسخروا كل اموالهم للتقدم العلمي ده, ودولنا احنا بقى النص التاني اللا دينية. تلاقي واحد مسلم يقولك انا مش ما عنديش تعصب والحيدة العلمية, ومش احنا ما عندناش حيدة ولا حاجة, احنا عندنا تعصب للاسلام. احنا عندنا كده اي حد يجي ناحية الاسلام انا اهجوه. طب انا اتكلمت كلام حق, لا انت اللي قلته باطل, الاسلام مش كده, من غير ما اقرأ اللي انت قلته حتى, ده من جملة ولا انا. على كل حال مثل هذا يحتاج ان يرى منك لطيف الشمائل, وهو من نفسه سيرى عوار ما هو عليه لما لا مفيش اخلاق كده, ويرى منك الخلق ويرى منك الدين. بره واحسن اليه. وكما قلنا ان اصل الدعوة والقاعدة التي تتكئ عليها هي الايه؟ البر. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانه. احسن اليه وادعو له عسى الله عز وجل ان يهديهم. وجد في زمننا هذا أخت تصلي 100 ركعة قيام ليل, أردت إخبارها إياك حتى تعلو همة الإخوة, لأنهم كانوا يظنون أن مثل هذه الأحوال كانت على زمن السلف الصالح فقط. لا, احنا عندنا يعني 100 ركعة ده شيء متوسط. لا صحيح مش كلام, بقولك في أخبار الكذابين رجل كذاب ماشي مع واحد كذاب فقال له احنا ابي يزرع ارضه تخرج النبتة قد الجبل كده, قال له النبات الثمرة قد الجبل, قال له قد الجبل كده, قال له طب وانا ابي عنده مصنع بيعمل يصنع الحلل والاواني, الآنية قد المدينة الكبيرة يعني حل قد القاهرة كلها, قال له ليه؟ قال له عشان يعمل فيها الخضار بتاع ابوك. بس ده مش من ضرب يعني, لا في فعلا الناس بتجتهد الان وتعمل. وانا حدثت منذ مثلا 7 سنين عن رجل من العامة في تصنيفنا نحن, يعني انا بنقول مثلا رجل عامي يعني لا يطلب العلم ولا يجلس في هذه المجالس, بقيت له 20 سنة يسرد الصوم ما افطرش ولا يوم 20 سنة الى الايام المحرمة. وعلى الرغم من ذلك ان عمله شاق وبياع يعني بيشتغل بائع في السوق خضار وكده, وبينزل ويشيل ويحمل ويرص ويبيع طول النهار ويعمل, ولا زال في الامه خير والحمد لله رب العالمين. واحنا برضو مساله ان احنا لما نضرب اسوه من اسلافنا مش معنى ذلك ان فعلا في لكن احنا بنذكر السلف عشان نوطد ارتباطنا بيهم. اصل انا عايز لما اذكر لك اثار السلف انك تفتخر بيهم, زي ما الطالب الجامعي كل ما اكلمه يعوج لسانه ويكلم بالانجليزي يفتخر بذلك, هو مش محتاج بس يفتخر بذلك. انا برضو عايز افتخر باسلافنا تبقى متعرف عليهم. لا انكر عليك انك تدرس لغة, لحسن حد يقول ادرس اللغة, كان شيخ الاسلام ابن تيمية يعرف يعرف اللسان العبراني مش كده, كان يكتبه ويقرأ به, وكان ابن القيم كذلك. لكن الاصل ان احنا يعني عايزين عشان كده نكثر من اخبار اسلافنا. لكن الامه الحمد لله فيها الخير والحمد لله. مات صديق لي على معصيه ونحن نعلم ذلك, فما مصيره وهل له من كفاره؟ طبعا هو النبي عليه الصلاه والسلام قال من اصاب من هذه القذورات شيء الا المعاصي يعني ثم تاب فتاب الله عليه, فان مات وان لم يتب فامره الى الله, ان شاء عذبه وان شاء غفر له, ده مصيره. أما الكفارة فيحسن المرء أن يصنع له بعد موته, إنما هو صاحب الكفارة نفسه مات نفق خلاص راحت عليه المسألة. فإحنا نصنع له الخير من باب البر بالأخ يعني بأخينا، وعسى الله عز وجل أن يقيض لك إذا مت من يصنع لك الخير. ثانيا أدعو الله أن يغفر لي ويهدني ويثبت قدمي على دينه بالتوفيق في الامتحانات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك والمسلمين والسامعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ذكرت أن الرجل الذي تاب من ذنبه ورجع فكانت معصيته أشد من الأولى بعد أن نظفه الله، فهل ذكر هذه الكلمة تجوز في حق الله عز وجل؟ عندنا باب واسع كده اسمه الإخبار عن الله عز وجل، مش كده؟ الإخبار مش كده ولا مش كده؟ بس أصل هو اللي قال دي هيفهم الباقي، هقول له بقى الإخبار هيقول لك اشتقاق الأسماء ويطلع لي ثاني في الموضوع ده، فخلينا سكتين. ولا يهمك، احنا متعودين على كده. في فترة الامتحانات يكثر وقت المذاكرة، وقد يؤثر ذلك على ورد الإنسان من القرآن وغيره مع تضييعه لكثير من الوقت في الأكل والنوم، فهل ذلك اعتقاد في الأسباب وما علاج ذلك؟ وبرضو الإخوة دي من مشاكلنا إخواننا، إن احنا عاملين من الحبة أوب بامتحن. إيه يعني بتمتحن يعني؟ ما تخليك رجل صاحب كده مصاعب. احنا انا مش عايز، انا كده هقول لكم الخطبه كلها، مش هاجي بقى يوم الجمعه خلاص. ان قتيبه بن مسلم راح في ارض، انتوا عارفين ارض افغانستان دي، الارض دي ارض ما لهاش علاقه بارض الحجاز خالص خالص، تنزل درجه الحراره في اول الشتاء عند التنسم كده 20 درجه تحت الصفر، يعني جماعه العرب ما يعرفوش التضاريس دي خالص. جبال توصل ل 650 متر في الهواء، جبال الصين بقى والهند والحتت دي، الارض وعره جدا. ومع ذلك كان ممكن قتيبه يقول للحجاج معلش والله يعفيني ودي استقالتي مقدما وجزاك الله خيرا ومتشكري، صح ولا لا؟ انما واجه الاهوال، لازم يكون لك همه. ايه يعني بتمتحن يعني؟ قسم وقتك تنتفع به، اعمل جدول الساعه الفلانيه ده وقت للمذاكره، يبقى وقت للمذاكره ما حدش يشغلك عنه ابدا، بكل قوتك ان استطعت. وقت اخر لقيام الليل، يبقى ده وقت قيام الليل ما ينفعش ابدا انك تقطعه. بعض السلف يقول قلت لابي وهو على فراش الموت قل لا اله الا الله، فقال دعني فاني في الورد العاشر. انا عندي حاجه بعملها دلوقتي، شغل بعمله دلوقتي، حتى ان ايه، حتى ما بيزحمش سكره الموت مع شغل الوقت، احنا شغالين. يعني خلي همتنا اخواننا اكتر من كده. وبعدين السؤال بقى ايه يعني انت كده هتخرب الدنيا عشان يمل ما كانش امتحان ده؟ يعني يقول لك يؤثر على ورد الانسان من القران وغيره، يعني ايه الصلاه كمان مثلا مع تضييعه لكثير من الوقت في الاكل والنوم؟ ليه بتاكل ايه بقى؟ ما انا عايز اعرف يعني ايه كثير من الوقت في الاكل ده. مش بيقول ابو الوفاء ابن عقيل وكنت آكل الكعك فأسفه سفا للإبقاء على ما بينه وبين المضغ من وقت؟ يعني إذا حضر لك عمل الآن لازم تبقى قده، جالك وقت دلوقتي لازم تبقى قده تشتغل. النبي عليه الصلاة والسلام قال حبيب إلي من دنياكم الطيب والنساء، متجوز 9 قاعد جنبهم؟ ما عادش جنبهم. انت ممكن تبقى متزوج امرأة وقاعد جنبها أسرتك، تبقى في شيء من الدنيا اثرك، عمل اثرك، امتحانه هو اثرك. ليه احنا اثر لكل حاجه كده يا اخوان؟ اللي عنده همه في الحقيقه ما يعني ايه، قل ان يكون قدامه شيء ما يعرفش يقول لا ابدا. اللي عنده همه ما يعرفش يقول، يعني بعض الناس بيذكروا عنهم وان كان ده مثل رجل كافر يعني لا ينبغي ان يذكر له شيء، لكن بقول ان هو من ضرب المثل يعني من باب نستحي من الله عز وجل. الرجل اللي عمل ولايه تكساس دي سمت باسمه، الراجل ده كان محامي ولسن قوي يعني لسانه متفوق قوي، قالوا احنا عايزين ندخل الولايه دي ضمن الولايات المتحده، قالوا طب اديني فلوس، قال ما عنديش. طب هروح لهم ازاي؟ قال له هجيب لك مركب صغير كده ومعاك واحد خدام يعديك الناحيه الثانيه ويرجع بالمركب عشان انا عايزه وعايز المركب. ولا روح كده واجه الناس كده اهو. اه تواجه الناس كده اهو. الراجل فعلا نزل وفتح مكتب محاماه وقعد واشتهر لحد ما دخل البرلمان بتاعهم وفضل يتكلم ولسانه بقى طبعا جامد خالص بيحسنه بالخطابة والكلام ده، ابهر الناس فجلبهم كأيام معدودة او شهور معدودة. دخلت الولاية دي تبع البتاع دي واتسمت ولاية باسمه، اظن كان اسمه بوسطن ولا ايه، وسموا ولاية باسمه. الراجل واحد بس يروح في حته كده، بل بقى سيبك من دول اللي اعظم من كده، اسامة بن زيد رضي الله عنه هتقوم تقود الجيش؟ حاضر. 17 سنة وابو بكر وعمر واقفين، اقوده يعني. يا خالد بن الوليد تعال لنا من العراق لحد الشام في 5 ايام، اجي لك في 5 ايام واقل كمان. يعني كل رجلا رجله في الثرى وهامة همتي في الثريا، مش كل شيء يأسرك وإلا في الدنيا كلها شرك. أنا ذاهب إلى الجيش وأخشى الانتكاس، نرجو النصيحة. أهو ده برضو نفس الكلام، شوف انت خايف من كل حاجة ازاي. في ناس في الجيش حفظوا القرآن كله، وفي ناس في الجيش حفظوا بعض السنن، بل لا أقول لك ما هو أكثر من ذلك ومع ذلك حفظوا أيضا. يعني ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. احفظ الكلمتين دول، أحبك الذي أحبتني من أجل. ما علاج الفطور؟ ترك الفطور. مش أنت عرفت أن اسمه فطور ولا فطور؟ عرفت أن اسمه فطور يبقى سيب الفطور. الفطور أن أنا إيه؟ ما بعملش حاجة. لا إيه بدأ يعمل؟ جلس بعض السلف مع أصحابه يوما وبعدين أحس من نفسي كده وإحنا بنعملش حاجة، قالوا والله لا أجعلنا الهم هما واحدا، خلاص هي حاجة واحدة بس. وذهب إلى بيتي قالوا فوالله لقد جعله هما واحدا حتى مات. هو الدين فقط، اجمع قلبك واشتغل واستعن بالله عز وجل. يا أخوانا إننا سيدنا هو الله مالك الملك. عارف يعني ما يبقى سيدي أنا مالك الملك؟ يعني اللي أنا عبد عنده مالك الملك، كل حاجة في كل حاجة في إيده. قل له بقى كده سبحانه وبحمده، أنت فاهم؟ سله في كل شيء، سل الله في كل شيء حتى في شراك نعل أحدكم، فإنه إن لم يأذن فيه ما فعل أو قال كلمة نحوه عليه الصلاة والسلام. سأل الله عز وجل واجمع همتك واعمل جدول كده بسيط على قدك تقدر تشتغل من خلال. كيف أختصر الطريق إلى الله عز وجل؟ باتباع السلف. يقول ابن القيم إن أقصر خط بين نقطتين هو الخط المستقيم، فهو صراط الله عز وجل. ما نصيحتكم للإخوة؟ نحن قادمين على مذاكرة امتحانات الحفاظ على، انت خوفتني الكتر الامتحانات. انتوا خايفين كده ليه؟ طب انا هقول لك على حاجه، مش عارف الكلمه دي بقى اولياء الامور يزعلوا ولا، خليك سقط. ما تقوليش ولا الله ولا فعلا، خليك سقط. هيحصل ايه يعني؟ هتتخرب الدنيا؟ ما انت بتسقط من غير سبب. يعني بتبقى خايف مش خايف؟ ده انا بيقول لك ده انا ادم من العميد. يعني ده مش معناه انك تتهاون، مش معناه انك تتهاون، بس الامر يعني عاقبته ما هيش. وانت عارف ان التعب النفسي يؤثر على العقل، يعني ممكن وانت بتكتب ما تعرفش تكتب تقول ايه، يبقى السؤال انت مذاكره كويس وما تعرفش تقول ايه، حتى البرشام مش هتعرف تطلعه. هل يجوز صلاة ركعتين او اي عدد غير محدد؟ شكرا لله على نعمة معينة مع العلم انه ليس دور. لا بس ما علاج من فتن بالنساء؟ يستعن بالله عز وجل ويتزوج. وبعدين برضو بتقولش فتن دي يبقى خلاص باظت الدنيا، انت ما فتنتش ولا حاجة، انت تلاقيك بسطتك بسطة ولا عملت حاجة، خلاص ارجع بقى وتوب من دلوقتي من الساعة دي حالا، ترجع تتوب الى الله عز وجل، مفيش بقى خلاص نظر تاني ولا كلام تاني ولا حاجة خالص، وشريحة المحمول تقطعها تكسرها وترميها وتشتري واحدة تانية تحطها، يبقى بقى اخوة خلاص، مفيش عندنا ايه، مفيش محمول فاسق بعد النهاردة، المحاميل كلها تبقى مسلمة كده وكويس، وخلاص تبقى توبت الى الله ورجعت وتستعين بالله عز وجل وتدبر امرك، تصوم على النحو اللي احنا قلناه قبل كده من تأخير الفطار شوية عشان بس يبقى الأكل قليل كده وتبقى ايه المسألة مش قوية في نفسك، تفطر بحاجة يسيرة عشان تسيب السنة، عشان ما يقوليش الواد بتاع نظيف ده يقول لي انت بتقول ايه ضد السنة، ماشي، وقلل الأكل شوية وصوم هتلاقي المسألة اعتدلت عندك وتعمل بقى جمعية وتخش من ده اشتغل بقى اجتهد كده اهو. يعني عبد الرحمن بن عوف قال له سعد بن عبادة قال له تاخد واحدة من زوجاتي ونص فلوسي قال له مش عايز منك حاجة بس وديني السوق. يا عم انت غاوي بقى هتتعب بقى غاوي ومن تاكل العلياء كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعاقب نفسي على التقصير عقابا فيه شدة ثم أجد التقصير كما هو فأشعر أن العقاب ذهب هباء. في الحقيقة الإنسان أحيانا ما بينتقش عقاب نفسه. عقاب النفس إنما بيقول ابن الجوزي قلناه قبل كده ابن الجوزي بيقول إيه وليس في السياط أعدل من صوت عزم. قلناه ما فيش معصية تانية يبقى ما فيش معصية انتهينا خلاص مش هعملها يبقى انتهى. لما عبد الله بن حذافة حبسوه وجابوا له امرأة عارية جابوا له لحم خنزير ومالت رقبته بعد ثلاثة أيام حيموت ليه ما كلتش؟ قال لقد وجدت في ديني مندوحة لكنني لا أشمتكم بديني أبدا. هو قرار. عمر بن عبد العزيز قالوا له تعالى عشان هتبيع بيعتين قال ما بيعش يا بيعة واحدة. حبسوه في بيته وطينوا عليه فأدركوه وقد مالت رقبته حيموت. سعيد بن المسيب عرض على السيف مرات. الهروي عرض يقول له لا نقول لك غير مذهبك خليك على مذهبك بس ما تنكرش على المبتدع. يقول لا لازم انكر على المبتدع. ومن تكن العلياء ما معنى الغناء رقية الزنا اي الذي يجلب الزنا. الله اعلم. انا كنت اصلي الفجر واقيم الليل واحفظ القرآن ولا استطيع الان للامتحانات. العفريت بتاع اليومين دول. طب انا بس عايز اسأل سؤال. شوف والله انا كنت اصلي الفجر واقيم الليل واحفظ القرآن ايه علاقة بقى الكلام ده بالامتحانات؟ انت عايز تقنعني ان انت بتذاكر 23 ساعة ولا 22 ولا 15 ساعة؟ طب اللي بيذاكر 10 ساعات يرفع ايده بمنتهى التجرد كده. شفت يا عم عشان تعرف بس اصلا عارفكو. أشهد الله أني أحبك في الله أحبك الذي أحبتني من أجلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي ذنب وكلما طبت منه ضعفت نفسي ثم عادت وهو الاستمناء باليد مع العلم أني أصوم الاثنين والخميس والأيام القمرية. طيب شوف بقى بيبان كده من السؤال كده. شوف أنت لما تقعد تعد الطاعة كده في شيء من المنة. قل لي ما بمنش يا ابني مرض القلب خفي ما تقولش كده. اما اقول لك في شيء من المنة اقول لي ايوه في شيء من المنة اتوب من المنة. اصلا بصوم اثنين وخميس احنا مش هنمن على الله. قالوا يا محمد انا قد امنا بك واسلمنا ولن نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. فنزل قول الله عز وجل يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار الم تكونوا عالة فاغناكم الله به. راح حاطين دقونهم كده في صدرهم وبكوا وقالوا الله ورسوله امن. لك المنة مش احنا. ما تقوليش اصل بصوم وبعمل ما انت عشان باصص العمل بتقع في المصيبة دي. سأل الله عز وجل اولا يعني تضرع اليه ان يغيثك من هذا العمل لانه حرام ولا لا؟ فمن ابتغى وراءه ذلك فأولئك هم العدو. كذلك وطبعا بقى مش عايزين نقول الامراض اللي العلماء صنفوا في ذلك. انا ما كنتش متوقع ان المسألة دي ممكن تجيب الامراض دي حتى قالوا انه يخلف على الوجه صفرة تنذر بالسل والعياذ بالله. اضف الى ذلك انه ضرر لك وللولد اللي جاي بعد كده بعد ما تتزوج. قول لي وانا باين لي جواز هتتجوز ان شاء الله. الولد اللي هيجي بعد كده يقولون ان هذه العملية تضعف من قوة الحيوان المنوي الذي يضعف بعد ذلك من التكوين الاصلي للولد فتبقى هتطلع لنا كمان واد مش قادر يقف على حيله وتبقى مشكلة. توب الى الله عز وجل وتضرع اليه سبحانه وبحمده قل له كده خلصني. صلى الله وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.